حبيبك انت من الكلام ده, ده الكلام ده مش بفايدة, هو انت كان كلام الناس مهم. سيبك انت من الكلام ده, ده الكلام ده مش بفايدة, ده احنا لسه في ورانا حاجات ألم. سيبك انت من الكلام ده, ده الكلام ده مش بفايدة, هو انت كان تعيب عن الناس اللي في حالها, والعيب من أهل العيب حاجة عادي بنقبلها. ليه احنا نخاف ومحدش ماسك لنا زلة؟ ليه نعمل أي حساب أنا وانت الناس إلا؟ دول ناس من تحت لفوق كفايانا نبص لها. اي حد بجد مهما هيعمل ايه, واللي يستقل بينا ولا يتشطر علينا, ده احنا لما نشوفه نمشي ونضحك عليه. تيجي ما نبصش ورانا, ده احنا مش فارق معانا, اي حد بجد ونضحك عليه. دول ناس فاضية ومش لاقية حاجة تعالي.